يتركونها لأنها ليست في صالحهم ليست في صالحهم هؤلاء قوم أصحاب أهواء مثلا القرآن دي كذا في صحيح البخاري حديث دي كذا في مسلم في مسند أحمد في سنن أبي داود في كذا يعني سو واضح تدخل إجماع العلماء عليه هم يبغوا يدخلوا حديث موضوع يديس كذا كذا كم لحديث شغل مولد النبوي شغل كذا شغل كذا سيدو كذب كلها كذب لكن هكذا صاحب الهواء يشتغل toujours quelque chose il s'accroche حتى سيدو لنصح يجي فلان إلى أو كذا لكن العبرة سبيل العلم ولو فلان التاتي لا ينفع قال شيخ الإسلام وخير ما عندهم لبس الحق بالباطل أي خير ما عند هؤلاء المخرفة لبس الحق بالباطل سأسلام ميغ شوز كيزو لبس الحق بالباطل يطمن حق يتنا باطل هو طمن حق مثلا يطمن دليل حق ils sont sûrs pour le bâton. هذا خير ما عندهم. La meilleure chose qu'il faut. أما بعضهم يكذب مباشرة. بعضهم يفيد الكفر واضح. بعضهم يكذب على الرسول. بعضهم كذا. بعضهم كذا. صلى الله عليه. قال الشيخ الفوزان حفظه الله يجب أن يميز الحق من الباطل ويفصل بينهما. أما إذا خلط بينهما فهذا هو التلبيس والغش والتدليس على الناس. وهذا أصل من أصول الدين. التميز. التفريق بين الحق وبين الباطل تقدم معنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام محمد فرق أو محمد فرق بين الناس هذا أصل من أصول الدين سين دي شوز كي بريزيرف لا ريليجيون أن الحق يسميلونش با بيك الباطل فلهذا دائما يفو مونتخ الحق يفو ميتخ اون كارت كونتخ الباطل دون تو كساسوا في المنهج كساسوا في العقيدة كساسوا دون لي بيغسون فلان سان مبتدع فلان سان سني كساسوا دون الفقه كساسوا دون تو دائما يفو سيباري الحق الباطل حتى سولي كي في الحق يبو البخوم هذا celui qui veut le haq il peut le prendre il sait haq ça c'est bâton mais si on laisse les choses se mélanger هكذا même celui qui veut le haq il pourra pas لأن c'est mélangé فدائما علماء السنة وطلبة العلم دائما ils montrent le haq et ils mettent en garde contre le bâton حتى celui qui veut prendre le haq il le trouve et celui qui veut s'écarter du bâton il sait aucun mais on laisse les choses هكذا comme on a vu في قواعد الإخوان المسلمين نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه لا هذا سباها كذا ينصر الدين سباها كذا ينصر الدين لأن الشوز البوس ميلانجي وهذا الحاصل الآن في كثير من الأماكن سي ميلانجي بعض الناس الآن يبال الحق للمسلمين يبال الحق يسبا مسكين سي ميلانجي فلان يدي كذا فلان يدي كذا إيه هو إلا باس العلم بور ديفيرونسي لو يغي عالم مثلا دون سون بيي أو دون سا فيل إلي موت سا سي حق سا سي باطل لعل الله عز وجل يعني يهديه أما هكذا مسكين الله عز وجل قد يهديه إذا شاء لكن هو سديفينسيل في هذا الحال لأنه يبغى الحق سديفينسيل فلان يدي كذا فلان يدي كذا فلان يدي كذا أما سون بيرسونال فيان تو مونتر تو دي فلان لا ريزون فلان يستروم في كذا سوف يتفاسيليتي بور توا تستفيد أيها الطالب كو تو مونتر أنت تو مونتر لا تخاف من فلان أو من فلان ستي على حق ستي حق جمهور ساس الشرك ساس التوحيد ساس السنة ساس بدعة لعل الله عز وجل ينفع بك قال رحمه الله وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون نعم هؤلاء زو انفرسي في زمن الشيخ كما تعلمون في زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب كانت للصوفية يعني قوة وشوكة يزدبوكو إذا من دعوة إلى آخره فالسلوي كي ديزي مثلا ديليسي لغاب ديليسي كذا ديليسي كذا يديزي سنزنديق سامجنون pourtant ça peut être imam fi sunna qu'appelle قال الله قال الرسول vu qu'il les a il les a pas suivis dans leurs passions dans leurs égarements c'est un zindiq c'est un mujnou وهذه السنة الله عز وجل في خلقه les gens ils sont دائما هكذا فانتبه suis pas les gens انت بعض الناس الآن si tu les appelles au haq tu les dis مثلا écarte-toi des photos écarte-toi des manifestations écarte-toi de كذا écarte-toi des pays de kuffar ils vont dire il est مجنون ها انت suis pas les gens eux c'est des johal lui veut que c'est passion هو انت suis pas montre le haq Allah عز وجل il met la baraka dans ta parole celui qui veut le haq au moins il sait il pourra prendre la parole et les hasanat elles vont vers toi بإذن الله فلا تلتفت إلى الناس

يحذر من علماء البدعة والضلال وهم كثر في هذا الزمن كذلك كثر كالقرضاوي والزنداني وعمرو خالد وطريق سويدان وهؤلاء هؤلاء من رؤوس أهل الباطل في هذا الزمن هؤلاء فالإنسان يحذر من أهل البدع والضلال يبقى العلم منهم السلف يبقى العلم عند هؤلاء أبدا أبدا يبقى العلم عند هؤلاء بلع هؤلاء الهجر tu les hajr fillah et tu lis pas leurs livres tu t'écoutes pas leurs cassettes أبدا القرضاوي والزنداني والأصام القوسي وهارون يحيى هذا سامنحرف سانضال وكثير كثير في فرنسا هنا نصيب كبير نصيب كبير في فرنسا من أهل البدع والضلال ك ما اسمه كطارق رمضان طارق رمضان سامنحرف سانضال المسلم لا بد أن يكون هذا الرجل هذا الرجل هذا الرجل من أبعد الناس عن العلم الشرعي يعني العلم الشرعي سان فيلسوف هو سان فيلسوف سان فيلسوف وتأثر بالكفار جدا كذلك حسن كسان هذا هذا سان منحرف سان ضال ننصح الإخوة بالابتعاد عن هؤلاء هؤلاء سدي أصحاب شر هؤلاء ذو ديزانتيغ فقط أما من أبعد الناس عن العلم أبعد الناس عن العلم سهؤلاء وكثير وكثير سلوك خالف الكتاب والسنة بخطر هذا سن قاعدة سلوك خالف الكتاب والسنة أي لا بد علم خطر لي كائن من كان كائن من كان كذلك هذا الأمر الأول الحذر من أهل البدع ليسوا كثير بغا فقول ليس لكن نحن نصد بعضهم يسون كونوا إلى آخر في فرنسا كذلك الحذر من بشير هذا هذا أفسد كثير أفسد كثير كما أخبرونا بعض الإخوة هذا سأظل سمنحرف إخواني إخواني فلا يجوز الإنسان رجل يثني على القرضاوي ويطعن في بعض العلماء ولو سيفت التوبة التوبة لها شروط هي التوبة ولو سين بيرسونيل في التوبة سافا با دير كو سا ديفين عالم لا سيلا في التوبة سأجاهل سيلا في التوبة سأغسنا جاهل شو فقط علم دولي لأن العلم بالتعلم هذا سرجل تأثر بالإخوان كثير هذا الرجل لا يجوز حتى في التوبة فيها نظر فيها نظر يطعن ثم في التوبة ثم يطعن مرة أخرى فهذا الرجل لا الإنسان يبتعد عنه يبتعد عنه إخواني قح يفتي بالمظاهرات يفتي بكذا ويطعن في علماء السنة ويثني عن أهل البدعة كيف تبقوا العلم ذا الرجل إدي القرضاوي سائما كيف السلفي يبقوا العلم عن هذا كيف تبقوا العلم رجل يطعن في علماء السنة كيف تبقوا العلم عن رجل إدي أنا je suis pas un salafi أنا لا أنا جدي aux gens de pas dire salafi on est des muslims كذا كيف تبقوا العلم عن هذا هذا لا pas compris son الدين il croit que السلفية تفرق هذا يمشي على قاعدة البنا يجمع فقط كيف تبقوا العلم عن الرجل يحارب الجرح والتعديل فعل pas sur les gens كذا كذا إلى آخر كيف تبقوا العلم الرجل أهل البدع ذاك بين أفخوص أول إيسا ستالس شنو كعائد القرني المنحرف الضال ذاك اللي بارتي أفخوص مباشرة اللي بارتي فيزيت بشير هذا كيف عائد القرني تأوليه فتاوى العلماء عليه تأوليه قول الشيخ نجمي تأوليه قول الشيخ ربيع عبده الله تأوليه قول فلان وفلان عائد القرني سامنحرف سإخواني سأفضل من قبل صفت الزنك سامنحرف فكيف الآن يفيزيت بشير سيد السني أبدا أبدا لماذا عائل القرني يفيزيت بها العلماء يكوت بها الخنصي لماذا يحارب العلماء ليل نهار فهذا بشير سمبتدع سنضال سمبتدع سنضال شاءم أبا شاءم أبا ولو يضيف خير يبون شيء لوي بكوت خير سباس العبرة العبرة سيكسان إخواني لابد يتوب يطلب العلم حتى يغبي على السنة أما الآن سإخواني وبعض إخوة كما أخبرونا يزوا أبلي بعض المشايخ هناك في المملكة